بماذا تنصحون أبناءكم المجاهدين في ساحات القتال في سبيل الله والثغور؟ قبل هذا نهنئهم بالجهاد الذي يعتبر قطب الإسلام وذروة سنامه، وليس في الدنيا راحة في هذا الزمن إلا في الجهاد في سبيل الله وفي ماذا طلب العلم، وإلا فالدنيا مملوءة بالمكدرات وبالمشاكل والمصائب. فلننصحهم إن وفقهم الله لهذا. نعم نشكرهم ونحمد الله الذي وفقهم لهذا، ثم بعد ذلك ننصحهم أن يتحروا غاية التحري ألا يسفكوا دماء المسلمين. مثلا يكون البلد كما أخبرني الأخ الزاهد حفظه الله تعالى أن البلد فيها 70% من ماذا؟ من المسلمين. فإذا حصل هجوم يجب أن يتحروا ألا يقتلوا المسلمين، فإن الله أخر فتح مكة من أجل مجموعة من المسلمين فيها، فقال سبحانه وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليحصل الله برحمته من يشاء لو تزين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. نعم ماذا؟ وهكذا أيضا يعني سفك دماء المسلمين، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا يزال المؤمن في مشحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذا أمر. أما الأمر الآخر وهو إذا تقدم هذا المسلم الجاهل أو المسلم المكره أو المسلم الجشع على المال تقدم في صفوف الكفار فليعلم أنه مباح الدم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، نعم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نعم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فمن تقدم في صفوف الكفار فهو مباح الدم. يقول ابن عباس: إنها نزلت في أناس من المسلمين كانوا بمكة فأجبرهم الكفار على أن يخرجوا معهم. ماذا؟ أخرجوا معهم إلى بدر فقتلوا. فأنزل الله هذه الآية وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وإليكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ماذا يا اخواني بالله؟ فالذي يخرج لصفوف الكفار يكون مباح الدم. ثم بعد ذلك ايضا ننصحهم ان يرشدوا الى اهل البلد. ما ينفع البلد الا الله سبحانه وتعالى ثم اهلها، الى المسلمين في البلد، وان يهيئهم لقيام ثوره على النصارى، لقيام ثورة على النصارى من الداخل. هذا هو الذي يزعجهم، ولا يجوز لا أن يتولوا الكافرين ولا أن يبقوا تحت سلطة الكافرين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء بعضهم أولياء. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فماذا؟ فأمر المهم أن يهيئوا أبناء الذين هم في الداخل في البلد للقيام على النصراني المستعمر. ونعم، وماذا؟ هذا هو الذي ينفعهم بإذن الله تعالى، والله المستعان. ثم بعد ذلك أيضا زيارات العلماء الأفاضل مثل الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، والشيخ بن عثيمين، وجماعة من العلماء يزارون وتطرح القضية، وتعتبر القضية قضية المسلمين، قضية المسلمين كلهم، تعتبر قضية المسلمين كلهم. وماذا؟ ولو لم يكن إلا من باب قول الله عز وجل: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لو لم يكن إلا من هذا الباب، نعم، على أن الحمد لله المقاتلون هنالك، نعم، بلغنا أنهم سلفيون وأنهم بحمد الله ليست لديهم حزبيات، لكن بقي ماذا؟ أن يتقيدوا بالكتاب والسنة فيما بينهم، ويعلموا أن النصر من عند الله. ثم بعد ذلك أيضا يقطعون الأمل من مساعدات أعداء الإسلام لهم، فأعداء الإسلام لا يساعدون المسلمين. وفي قصة حماه عبرة، في قصة حماه عبرة. أي نعم، صدام البعثي وعد أهل حماه أن يساعدهم، فماذا؟ وبعد أن قامت الحرب ولا ساعدهم بشيء يذكر، بشيء يذكر، فماذا؟ فأعداء الإسلام لا يساعدون على نصر الإسلام. وكذلك أيضا الحكومات الموجودة، حكومات المسلمين، لو قامت دولة تدعو إلى الكتاب والسنة أول من يحاربها حكومات المسلمين. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الناس كلهم سيذهبون إلى تلك الحكومة، إلى تلك الحكومة التي تحكم الإسلام. الشباب كلهم والعوائل كلهم يذهبون إلى تلك الحكومة ويرجعون على ماذا؟ الحكام. فيكونون واثقين من عند الله بالنصر من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى والنصر. وكما قلنا، لعل الله يسر لهم بغنائم تغنيهم عن مساعدات من يريد أن يكيف الجهاد. من الناس من لا يساعد إلا إذا أراد المجاهدون أن يكيف الجهاد. لا، نعم، عمل للإسلام وللدين الإسلامي والنصر من عند الله. وفي الأخير، ما هي نصيحتكم لإخوانكم السلفيين في أرتريا؟ نعم، نصيحتنا لهم حفظهم الله سبحانه وتعالى الاستقامة وبالإخلاص لوجه الله تعالى. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم، ألا لله الدين الخالص. ثم بعد ذلك أيضا بذكر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم، ما يقول كما يعني كان الحرب مع إسرائيل وأم كلثوم خرجت تغني للمصريين فننصحهم أن يعتمدوا على الله سبحانه وتعالى وأن يخلصوا لله وأن يعزموا على الجهاد في سبيل الله حتى ولو كانوا بمهربهم في حدود ما يستطيعون. فرب العزة يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلم إلا نفسك. وإذا وجد وعلن لهم التصميم على الجهاد ما يدرينا أن ينتحب العدو وأن يذعر العدو، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نصرت بالرعب من مسيرة شهر. فهكذا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم يخافون، أعداء الإسلام يخافون من قيام علم الجهاد. من أجل هذا فهم يزندنون بالسلام، سلام يا سلام سلام، ماذا يا إخواننا بالسلام، وهم يذهبون كل يوم ويقتطعون أرضا من أراضي المسلمين. ونسأل الله أن ينصرهم حتى يخلصوا ماذا جزيرة قنيش وهي لهم للمسلمين، أحسن من أن يأخذها النصارى. هذه الجزيرة التي الله أعلم ماذا عمل بها، فنحن نريد أن ينصرهم الله ويأخذوا إرتيريا ويأخذوا هذه الجزيرة وهي لهم خير للمسلمين، خير من أن تأتي إسرائيل وتضع لها هذه القاعدة. والله المستعان. نعم، وعليهم أن يضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة بدر يرفع يديه حتى سقط رداؤه، وجاءه أبو بكر وقال: حسبك يا رسول الله. فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة بدر يرفع يديه حتى سقط رداؤه، وجاءه أبو بكر وقال: حسبك يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعده. ويقول: اللهم إن تهلك هذه الإصابة لا تؤبد بعد اليوم. فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وينصحهم أيضا أن يكونوا مع إخوانهم المسلمين، أن يكون باطنهم كظاهرهم. نعم، إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحرب خدعة، خدعة وخدعة خدعة. فماذا يعني مع الكفار أننا إخواننا المسلمين المجاهدين يكون باطنهم كظاهرهم، ويكون اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى. والله المستعان. ونصحهم بماذا؟ بالتأني في الأمور. فالمجاهد فقد المجاهد عندنا الواحد يساوي الدنيا وأحسن من احتلال ماذا مدينة وغير ذلك، على أنه يكون جيدا لسبيل الله إن شاء الله. ننصحهم بالتأني، ثم أيضا بدراسة شيء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يسير على منهاج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإرسال كذلك إرسال الرسل إلى العلماء. وأنا لا أدعوكم إلى تقليد العلماء. لا أدعوكم إلى تقليد العلماء والشاهد يرى ما لا يرى الغاية، لكن إرشادات العلماء وربما يبينون لكم بعض الأخطاء فترجو عنها، والذي يهمه هو نصر الله لا يبالي أكان في المقدمة أم كان في الساقة، والله المستعان.